بنغني للوطن وبنرفع الموال، بنغني لفلسطين امنا الحبيبي، الله. بنغني لشعب حر مكسر الاغلال، روحوا على الكفوف مرهوني يا باي. الله. فلسطين يا ست حروف للموال، الله. كتبوها بدمهم شهداء المسير، الفاء الفاء فرسان عروس الجبال، واللام لاحت بياركنا المجيدية، أو السين سذوا حدين للنزال، والطاء طلاب المجد يا دم الشهيد على الأرض سيعيني. والله والياء والياء يمين الله، لنفجر البركان والنون إن شاء الله نحقق دولتنا المجيدية. يا باي يا قلبي.